الإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد دغيستي البرامج كدو حوريسيدا او خليدان او كلا اد كدغيستان اذاعه اسلامي قال الفرقان قودبدا عواد كدغيسا دونتان وها كميدا هول غلغارا او لوغ ديلي اسكري كاترسن دولتا فدرالكا او كدعي مانتا مغالدا مقدشو مؤسسه الكتايب او باهيسي فيلم اي كسو موقدان سدح بساسين اه وحان ادينكو سو غدبن دونا برنامجكا أقويان كهالي فداراليسيم كأيو عدة إسكالي فكر كالقايبين تقبيالادة كوصاليسان هي أمدة الصوماليات محاد كتاقانا معجسوين كجير كبني آدم كا غار أحان مسكحدا وحاد مغلي دونتان دكتر كورمايا حوين تدوح قران كأو كدغان أيان ماشا كمرنين كسو دوادة مركلي يبرامش كدوه حواري سيادة عظيم هو السامي وجدت هناء وهقاق aynu ku bilaawnay howlgal qorsheysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta ka fuliyeen magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dawladda federaalka. Askarigan ayaa ra ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku dileen xaafada Jeera Miskeen ee degmada Wadajir. Askarigan oo lagu magacaabi jiray Dhaay ayaa wuxuu ahaa saddex alif leh ragii howlgalka fuliyay ee ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Waxaa uu suura gashay inay askarigan ka furtaan qore AK-47 ah. وحقاق مؤسسة الكتايب أو باهيسي جواسيس قارية سدح أيان صوونا بل سمركان وحاد كسو دواتان حومن تدوح قران كأو كدغن وحاسو جيدن يشوق نور معلي عبد الرحمن الله أون حريسته. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله سبحانه وتعالى وحو كورما يا سورة الفرقان آيادك وجرته ما أنت مدان روحينا الله وحول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن حديث قود هانيت الله أن حديث الدوميس الذين كويواي يمشون على الأرض للك كريدة كسعناي هونا وقف سعنا سفوت وفرسو وإذا خاطبهم الجاهلون كوا محبه غير مركي الله هذا الله عنه قالوا كورنا عبادة سلاما نبتكلي إليه أهدا وحكوه ريي آية أي كمتحي كني من كله أسجد للرحمن. قالوا وما الرحمن؟ أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قال إني سجودان ديدو على كتوشك. خوي أقول أيوة مرك أنتو قال الله الله سبحانه وتعالى سأسوله. عبادة الله يقب سنتها. عبادة اختيارية. هي مد الضرارية. تي اختيارية هدواي. عبادة الرحمن إذا انقف قسم أيه هذا فيريان آياتك إياه وحي فيريان. حاله الدلائل كي حجج كي الله رب العالمين تريتان كيزي وحلا مدو إيسان تيرين إيهن وكاليجي إن أدون الله نغضا أستهل وحا سيفيريان مركا سيوحي رهدين وحان السيغاس أهين أدون نقامين السيغاس كاليان أدون نقامين إنها كواس وكوية اختياري عباد اختياري هادو النبي دي صديقين تي شهد دي صالحين تي تذكاس. طيب مركا الله نو ربي الله هذا بقى دوما قلنا هاي السجا نما مولا عيد كلا نما يا عيد وقتي على كوي ركوجرتي سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض قل كي عرك وحكوجرة كبي قد معها إلا آت الرحمن إلا وهذا بقى معها يا الله نحرس بنا ما نعبد ما عبدنا دور حالوي مجدا وعدتك أنبياد إلهي أولياء الرحمن تتكاس في عنواي. ولذلك الله أتري هذا عباد الرحمن أيور عباد الرحمن سيو نوتو ساليه وعادة نغفها أنه حالة إني قارين بسبب رحمة الله إله نحريسي يسابت إليك الله نحريست الله كأقبل إيمان هذه خير دوني دي كم وغطوه خير كي دون دون أيان هي الله قعن تقبت مرغسو الله تلمامه هذه أيوح تلمامي إليهن تلمام آد وقيمة بدن ونعود وقود تلمامنا كو مركو وقود تلمام إليهن عبد الرحمن وعدميهن الذين واي يمشون على الأرض يكسعون أيان هونا أيكو حسلهم حالي حسلوه وغاي معنى إلهي سؤلوا اللي غايان خلق الظلم ما يان اسكوريل ما يان استاغي ما يان اسقاط قد ماله طيب مركوا تلمان إليهين إلهي وحكو تلمان ما يحسلوني يتواضع لله دوم إلهي أيسن وحي إليهين كوان وحبه غير مركا إلا هذا الآن أو جهلي قودي أغندر هذودي هذا الكسو بتاعي أي كل هذا الآن إلا انفعل قوعدي في جهلي قالوا عليهم سلاما أو حيكون هذا يعني هذا أي كنا بتكلم واحد دمبية يوجي سمايان وأمان الله أمانة وحق أمانة حلم بدن هي الروح حمان تقول سمايني وناك ونفسي هايان هي جال كنا سكع في هايان عقل قدن ويا عقل عجيب أويه الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام جال كل وش أو قال هذا لنجهل واحد اللي نجهل يقاه إسلام كوا علمي إسلام كوا علمي ومركي جبريل حديث كيسي تعريف ومعوائد مركي نبي أن محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أوي دي إسلام كي يقول نحول أن تشهد أن لا إله إلا الله توحيد لا يأوري تشهد نوا علمي جوان مجد أما قال ذو وحوائي إسلام كوا حكسه الجد جاهلية وإن وحن هين الله هين أدون الله نغضو جهل تاسابكو في الأنباء قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وحن الله إن اللي عبدوه فكوحير هذا الجهل بحقيقة الألوهية إيه واتباع غير منهج الله يا ليل هذا إسلام كنا والعلم بحقيقة الألوهية واتباع منهج الله ساسي سكرجة إسلام يا جاهلية سكرجة أفحكم الجاهلية إسرق ميس مركا الله حوليه سبحانه وتعالى تلمامها سأيليه والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهجاج barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhageysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa muassasada alkataab ayaa baahisay xalqadii 12-aad ee silsiladda humul cadu fahdarhum waxaana ka soo muuqanaya saddex basaasiin ah ku soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran bismillaahi arrahmaani arrahiim وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم أنا تعدي أو تدوات إنجيل أيام غي خميس سنة خميس إيش قدينا أو بيرلي إيه أنا نسيدي كسماء ينتهي كنينا نسأرين لاو يا سأرين ميشي أنت بعانا لدينا سأقري أنا ميشي سيرني markiisan diinki akhriini konton kun la aqsoomaaliya la isii ninkaa dhibaankaygi fadhiyay maka sayna higa gaaska aragni dhibaanka nin maka isma kasaw laali deen maka is aadiman kasaw niyo kaari waxaan ku sheegay day dhibaanka wali nimar mayday ciidin hadii oo tuuladin aad aragtani in su sheegay day baawur jidka beerta adigoo fadhiida dibaawur yar mar baawur mar oo aragto in su sheegay arintana rabeeyay arintan ina fuliido iyo rabe bis idee koy beertay shaqadeeya gali shaqadeeri u haysa jabhadda sanin sidigti jabhadda sidigti jabhadda war iyo gudbi hadina bulgudada digaalka dhig bulgudada sidina arintis sidii hayti oo jab oo idimadas oo bulgudada digaalmeen kooyen hadina meeshi kooyen geela lanka qali mar labaad hadina ciidamadan ciidamadan war iyo gudbi fahamtay markay kasabani kuma dhahan ma idey ciidan al rabe amin duul lixdan qofani oo golaadi dar waya hayna i warkan in su sheegay i dhaaf ka dhaynayo arintan iga ba arintan waa igu ulista i dhaaf niyo arintan hadii saasan dhiido oo ciidamada si qoro oo berjir weyn shambo lixdan al nin ogolaadi igana beeshin shambo qolo la kara waa lawaad shan al kara hadii ciidamada diyaari hadii qorto hadii oo shabaab meesha isku baahdo iyo higa rugayana adana intas iyo awaal gud la taway kastay marka ciidamadii qori laakiin man gudbiina feel anan gudbi ma jiro kun shirin ma qaadanin kaar ma qaadanin intii gudbi may kiday jabhada kooyti jabhadani la deganaytay iidin aad dalkiin la ka sheegoo si xaal ee haajire ka dhay jabhada way ka dhayn jirta tii kale tii oo bulgudud way iidan ahay gabaawro kooy nafal la sheeni la falaq qari haddana saasa dhiigoy dhay haajirta ka dhay nafkas goorsini hadda aamuyni baawur jidka beerta adigoo fadhiida dibaawur yar mar baawur mar oo aragto in si sheeg baawur oo baawur iidimo gadaal iidimiya dadmiya gadaal ku fuuleen aray baawur baawur teknika ay iidimo la fadhiida ahmed madow lixdan nin golaad iidimo beeshay inuu la ka fadhiilay iidimas markii waqtiga sidiro lambayn ma iidin oo markaas rawme iidimadii qori ila maga ad fail on gudbi mu jiro arin an gudbi hadan dhinto ya dinole ilaahay in qabado sidii arin aan jirtay warshaadi warshaan kin sheegay hadii al shabaab oo bees ahmed madow ko in al shabaab la dagaalmo inta kor sid der adduunyada beer joogna wal meeli rabe aad sido waay maxamed ali maxamed ali yar sanadka ina sanad 19 jir meel raw deegaanka ee boos madin ayaa ku dhalatay baadidii hooy ilaahay rob aan oo shaqada ina ma aan ganacsu dukaan aan oo dukaankii roog yaa lan le raw oo ku tirsan lamantaas dawladda bay dhow ku tirsan ayaa ay waay waqti shan saa ilisaan dhahayto may la raayso shaqikin haye eri shagada dad ikin haayo kin ban ka eri in ban dhaga eri ala shabaab heeradiye aan haweydiidu baas la kasiyo la fadeeyo eri marka markaas may la isyeeho ban haweydii eri shambool dollar la kasiyo eri shambool dollar isyeeha muwidi koro eri iska gefni oo shaltabni maalin haddana maalmo ku dhahayta ayaa in kanagi meel raay shaqadi ayaa haddana kin haay baasika dara eri ay baasika dara eri baasidi hob ma kelinay $900 $900 hob ma kelin may go'aan eri yar al shabaab ha weydi wal dugeeyay eri markaasa meel raay heerad ya weydi sambura la hadal intii heerad aan weydiin koor meeray heer al shabaab meel arday ha baasilik siyaay kan maarna laakiin tolal sheegay eri baasilik siyaay haweydii korte oo baasil siyaay haweydii way eri baasadii ya kelini booli kontan doorar kelini antii la dugayo ya an sheegi meel raayso markaasa meel raayso heeradii aragay eri heero oo tabar ahayd heeradii baa aragay aniin meel hadalay elanka la rabo meel hadali meere herada diyaar u yari markii herada diyaar u yari meel la raay alaabti oo herada isla jeeyfaday oo walaal garay faday kan diibay yari lan la raw le raw dilali e boosaj sabar oo dilali ka ya meel raay alaabti ha in ka diibi malmalaat kurtu malmalaatay suin ha gali lan kareystay baawri yalan ka sala in jeey eri markun baawr shee yal hayn saari wal in sheen ku dagsidi il hadal hay deerti eri may markun qaada jeey eri alaabti hob hay deerti raw mootore ya anin shagada in bandaki anti baasilak siyo mayla raayus mayla heradaasi oo la garay la fadaw baas anin kasiyo alaabtunta qaadno jeeynu fadaane eri waasil isee haa ma isiyaas goolak seer iyeri eri lambool kontan kelini qaadni jeeyni markii uu jeeyni sambuur harto dhatu kumarni markii is diyaari erni sambuur dhatu kumarni sambuur markii uu dhatu kumarni qaadni wal oo herad in dhaw oo geedo asun eri aan ma aragna yaa jeeyni kulay lambool kontan si haa imeelo si amala in jarti amale wal yaro intelek oo aan gaduudan hayn marka geedo bukshe dhigni hakunagani markii uu hakunagani oo dhata kan ardi koyni hadal wari jeey ari inta jeeyti gabal oo duur oo meel raayu saradin loo dhagni ari ma aan faaso yar hoob aan faana gaado ma eray in guda gali ari ay guda wali goobaday sa ari ma asirki goobaday sa kale guda gali meelum aan faaso yar hanagani lan oo leeraw raw yaa meel raay hadana barnaamijka in bandaki oo qaadi nagani sambuur dhatu kumarni gobolka seeni alaabti ha qaadni ha nagani sambuur dhatu ha dhaafni beledki ha kanagadi beledku buushmadin hamiin markii maqrabka gali lan la raw yaa meel raay mooto kureysidi mooto nigaan kureysidi gobolkiya seeni meel oo heradin dhaw waliyar konti isuga eri kutabi sinan sooday meeli oo aan horan wala jeene gaadi lanko quraan riyaay meel raay gobol oo heredan dhow oo tum ishan talaab amal si injart ya laabti dhiki ha ku nagadi marka kuway tarta ma indhaytay lama maalmo marka lamaad maalintii aan ku gaadni hadana hamiga ka iyaka nagi markii oo lankaas kareysadi oo ha ku nagani yama eray meelum wajar meelum majara eri ma wal oo jara dhamaa majara eri ma koo wala wali jar in sheega eri markaas ma eray hin gobolkan alishaa degan alaaba jeeli eri alaaba jeehay mal ya jee marka adeen in sheegna may faday baasina baaskin qadar u bismiga eri eri asaaday ma haa baasin qadar eri boqolak si eri ayo eri boqolak si mail raayus markun sakshal tamni waan boqol dollarna ayaa sii qaabsii markan qaabkii nasinta ka dhamaay lanka la raam yak mariya si koosi seeni lan hooga buurun maareen ee buurna aan ahayn lan dheerna ahayn la dhahaada meel raayso walaayir ngire reedna ahayn wal yar ee ngir horaad ee le yu mootik shaqaysaa in shaqadii kala maran mooti shaqadii le ugu ma boolo barka deganaayir markun lanka la raaw seen lan madow madow oo aan maareen la dhahaada may la raaw seen kirnuwa li hireed aan loo li seen ad meelas oo ma tin shaqaysay aan adablaagas beero li bool barka baadidi ee degni marka shaqada markii hore ba asgordaan iyo lama hadlo bahas la korni markii is dawladda ka beeri dhatun wali shaqadiis ee dawlad ahaanta oo ma shaqadiis kale ma ku waray dawladdana ma shal gordo aan siin shal bahas marka saaso shaqadiis intaas waan may kooga oo siin erahi aan asgara aha is garu oo dadkana leen deegay kulay lan helayo hel oo meel ka hayl leey ma deegn askar lamiko aan sheegi gabal tum ishan talaabsi iyo meel aan dhahayt ya meel raay jeeyay ya dhakeeri haraabtina dugaan ku dhiiday dugaanta ana ma dheegna sambuur haylaadaygi warkii dugaan ku dhiiday eri warkii us haylaadalaa in sidsaa iyo wali haytib meelo sii hayta adbargadi sii hayti walkii dugaan ku dhiiday kubismagaa eri marka walba ma sameyn anay adduunka isu qabsaysan dhoy keelaadalay dugaanka walkii ku dhiiday leelaysay oo nuu yaa eri weesaysay dugaanta markii dheeday ka dibaysay salaam aleykum tan la aqtaad ma hay gaartay lan la raaw laraw dukaan le reer bay dhowe waqaar si injay iyo waraagata kadib aniin meel raayso lan baawri aan darsaday oo ay hun qaaday sambuur shaqan may ka lahay xeraha aragow iyo wala ili jeeyo yaa shaqan ka lahay sambuur booli kontonsi lamant kala lan booli kontonsi booli konton maysay boqol doorar horesi qori hayrin ani ku aamin sagaal boqol iyo konton iibsan sambuur ukurow hasno yalyare wadankay doodo lagu soddon iyo siiye sini sanadkay jara maadnagaylan la raaw dukaanle waa taleefanka indari sambuur ahaa ciidankaas shabaabta ameeli fadhi yah ogaato lafade beesa gaadata galabaa li jeeye alaabkana diyaari dugaysa daba roogda ha ogaatuo lafade aniga kii waaya kii weydiiye ogaantiya lahaa yari haye waaya yari wartiya seedi warti mugoodi eelishan qarka ku yiray iidanka fadhi iwat dhatiyo seedi aan dhawaadi xanay shokoyanto ewa seedi magaan shan kobtiyo iyo nay shanqarshooley dhiimaa dad ilay masaarna dhatiyo maseena shanqarsho oo hayn dhawaadi iyo kobti biyo warta kwarsada ka waraayan haanga seedi haanga aragay hanagadi taleefan ahay indiri sadeew haa warta barashee fadhiyaan ogaantii lahaa waa eri waayahay uniyakiin bahaane eri la madow beriha oo dambeeyan qosiilanko madow sawiin aan lahayna galliirna aan hayna alaago dhaxadhaxaad ee waan rid waan jirjeeni kakan iyo isla kooyan lankaana magoradaaw isla banay warta bugshee barkuuntii barasho irdhiinshi ewaa mootii dhiknay warta bujali wareegnay kobtiyo hagalnay mudoon aan dhooniya madnagee hor noo jiray ehigga amaala gaduud bugshee fadheedi ul oodkiyaala le haytay tallaab ahaan man hubo ilan adag qiyaas sidi jibaal ii barmas meelo siya qiyaase dhul aftiin ee qiyaasu kortee marka loo ogolaado meeloo gedo bugyo fadheedi ama walgeliyayaa lahaa halankii fadheed walle suubiyaayay kulli un higgamarid higgamal gdaajee surnaaynay aloo ogolaadoob habahi nagani iyo mootu iyo horheyna anna adduunkay iyo diri beerteen bahi kadibkan us iyoonay lankoo gaduudun dhahadhahaataan eh sawiin aan lahayn walaa bartiisna aan kasto walaa madoshe oo dhiib oo leh iyo aan maleeye adadeediise ana si ama qiyaasanyi qiyaas kan midowa amalaa koo daweynay islahamaa kan kale ana si ama qiyaasan de'diis anyoo girta hataa dho ilankoo girka ka daayo ilanko iyo gura dhowaawa dadka shaliya ilanka kale isla jiraan atuna kooyeeno ana walaa qaadana mi erne ilen seenay miilis fadheedi yaa fadheedi walaa ha qaadane haangan walmiana walaana mii tusna miilii usa fadheediya fadheedi xanagadi bani mooti horeyna anan adduunkay yaa diiri sidi milyan beese eh yaa iisi wada gawaakiina dugeenga kadhi يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن الله سبحانه وتعالى وحويه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين waa dadkii hanuunka inta iibgaya baalida soo gatay xaqay suuqa geeyeen xaaraantay soo qaateen, iimaankay suuqa geeyeen kufrigay soo qaateen, wanaagga ayay suuqa geeyeen xumaantay soo qaateen, wahaa kada tijaaradooda kuma ribxin, mana ribxi doonaan, mana guulaysanayaan weligood. Xaqiiqadu noocaas weeyaan. Waa hagaag qodob muhiima oo la xiriira xagga maskaxda aadanaha ayaa nagu soo maqan, balse markaan maxaad kala socotaa nidaamka federalismka ee la keenay waddanka Soomaaliya iyo fikradda ka dambaysa qodobkan waxaa ka warramaya aqoonyahan Cali Warsame. Bismillaahi raxmaan raxiim. Arrinta federaalka ee Soomaaliya, laba nin oo cadaana oo Ingiriis ah ayaa fikradeeda lahaa. Shan iyo sagaashankii August, bishii August ayay waxay daabaceen qoraal la baxay The Study of Decentralized Political Structures for Somalia, markaas sidii Soomaaliya jiritaankeeda loo baahin lahaa ama loo baabi'in lahaa bay noqonaysaa. Marka labada nin oo midna ahaa James Mayall oo ahaa political science London School of Economics iyo anthropologistkii Soomaalidu ay ka dambeyn jireen oo beridhaweyto halligmay Ayndusa, labada ninba fikradda iska lahaa. Waxa weeye labada nin markii ay diyaarinayeen qoraalkan waxa ay u diyaariyeen oo loo sameeyeyba waxa weeye si aan qarannimo dambe oo Soomaaliya aysan soo noqonin. Marka burburka ummadda Soomaaliyeed federalismka oo salku haya. Qoraalkan waxaa ku dhex yaala inay leeyihiin ha loo qaybiyo qabaail, oo weliba qabiil kasta oo weyn way qoreen magaciisi iyo suusi kala baxbooxda. Marka waxa weeye waa si loogu qaybiyo oo wax ku salaysan qabiil weeyaan, ma aha wax federaalkan adduunka kale uu isticmaalo. Fekerkan qof Soomaaliya oo laga talageliyay ma jiro. Labada nin baa fikradda iska lahaa. Adigu waxay soo socotaba markii hore I think shirki Addis Ababa waa la geeyay, kii Imbigaath waa la geeyay, waxaan leeyahay kii Carta Imbigaath dabadeedna wixii waxayba noqotay wax aynu nahno loo hanqaltaago la qaato oo la aqbalo. Qoraalkan waxaa kaloo ku qoran in Soomaalidu qabaailku aysan isku filaanayn oo aysan cashuur iska oo ay beeraley iyo xoolo dhaqato yihiin, oo markaa qabiil kasta meeshiisa loogu qoro UNDP the funding la siiyo, qabiil walba meeshiisa loogu taliyo. Wuxuu kaloo sheegayaa inuu saddexdii jabhadood Soomaaliya markii hore ka asaasmay SSDF SNM iyo USC in iyaga si gaara loo maalgeliyo buu also qoraya. Marka waxa weeye xanuunka maantayna hayaa waa qoraalkan weeyaan. Cid laga talageliyo Soomaaliyana ma jirtaay. Gabay baa jiray horey loo tiriyo la yidhi, wuxuu yidhi geela iyo fardaha iyo lo'diyo gaabana uu arigu gacanteena midig weeye, gacanteena midig weeye iyo gumartideenna iyo gasiinkaad cuntaba xoolaha meel ka soo gelaya. Marka waxaan uga socdaa waxa weeye gumartidu waxa weeye waxay yidhaahdaan af ingiriisiga lagu yidhahdo net natural resource ama net asset-ka, waxa weeye waa waxa hantida maguulaanka weeyaan Soomaali. Marka waxa weeye gumartideennu waa Soomaalinimada, ta aan marna ay tahay inaysan guurin oo qofka Soomaaliga ahay qowminimada Soomaalinimada inuu ogyahay waxay tahay tala baabi'inayo ee calaamadan gaarka laynoogu wada sameeyey ee la burburinayo. Waxa weeye waxaa la doonayaa Soomaalinimadu inay meesha ka baxdo. Jiritaankeennii ahaa meesha qof Soomaalid joogo baynu ku hagan jirnay barigii hore, xitaa kuwii xitaa odaydii xitaa si maaniska ayaa ahaa marka wadamada la marayo yaa Soomaali oo meesha joogaa la odhan jiray, dabeedna waa la ismarti soori jiray. Marka waxa weeye hadda waxa weeye waa anigu laan baan ahay, kanaan ahay calan. Marka maxaa meesha laga saaraya? Dadku waxay moodayaan calanka inuu yahay waxa weeye jiritaankaaga meesha laga saaraya weeyaan. Marka taa inaynu fahmno oo taa gumartideenna ee mataqaanaa asal ahaanteena waa inaynu ogaano waxa ay tahay, waxa aynoogu fadhido. Haddaynan ogaana meel dheer baynu ka raadinaynaa. Dadka doonaya waxa weeye waa beesha caalamka nimanka la yiraahdo weeyaan, oo wada dabada ka riixaya, oo doonaya oo weliba ay driving force ay ka tahay oo ay dabada ka riixayso oo arrimaha Soomaaliya iyo Afrikana loo daba fadhiisto waa dowladda Itoobiya weeyaan. Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay fahmaan federalismkan dabada waxaa ka riixaysa Itoobiya. Itoobiya oo beesha caalamka wada shaqeynaya, wada ku wada socda. Marka waxa weeye إنه نفهم إنه وحن إنه نحن إنه وحن إنه وضنه ودبده كريحة إنه دت كلا أي دبده كوران وإثيوبيا يا ما كان بيش عالم كيما هي ده يونايتد نيشن كي واحد دونا ما مقع دونا ما الله بحنا إنه تكاس دبده كريحة يعني إنه وحن إنه وحن إنه وضنه إنه صحيح kunaanad ka barnaamijka ayaan ku dhownahay Dr. Gabose oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka waramay mucjisada maskaxda aadanaha waxaana uu bidaaminayaa arrimo muhiim ah maskaxdani marka iyadu ma aha ruuxi iyadu ma aha nafsadi iyadu waa qayb jismiga kamid ah weyn nervous system waa qayb jismiga kamid ah laakiin muxuu Ilaahay ugu talagalay waa qaybta jismiga loo soo maro in lagu maamulo qaybta jismiga loogu talagalay in lagu maamulo laba nooc ayay u xukuntaa jismigeenoo dhan labada nooc ay xukuntaa waxa weeye mid markii unug ga maskaxda magaca gaaladu siiyeen waxa weeye neuron waa askariga shaqadan qabanaya waa qof nool oo kale macna askarigaani maartay waxaan amamraya waa unug aan indha iyo midna lagu arki karin marka neuronkan maskaxda markii kaliyeed la cabiray imisa neuron baa ku jirta 100 million waa ka badan 100 billion waa ka badan waxaa ku dahaaran oo la jooga unugyo kale oo maskaxda iyana ah oo loo yaqaano gilia oo maxay qabanayaan askari bay u yihiin neuronkan bay mid nafaqada siisa mid difaacda mid qaboojisa mid qashinka ka gurta mid geligeedaba 10 jeer bay ka badan yihiin askarigii shaqeynaya inta Ilaahay ku ilaaliyay xabadaas oo qura yaa inta unug ilaalinaysa ee maaraytay ka dhigaysa boqorkaas yarka ah inuu shaqadiisi hadaba neuronkan hal xabba hadaan qaadano wuxuu u sameysan yahay in dhexe iyo laama yaryar oo korka ah iyo laan dheer oo hoose inta dhexe waa inta nucleus waa inta hidiyaha aan sheegaynay shaqadiisa u gaarka ah ay ku jirto waa meesha maskaxdiisu ku jirto oo hadduu indhaha yahay ka indhaha halkaas baa ka indhaha shaqadiisii ay ku jirta oo hadduu yahay kan hadalka halkaasay ka hadalka shaqadiisii ku jirta marka inta kore waa sida radio-ga antennada uu u soo qabsado warka dibadda uga soo qabsado ayaa xididadan kore yaryar u qabsanayaan walaalihiisii kale farinta u soo dirayaan buu ka qabsanaya kan dheerna bartii la yiri geeh billions kamidii dherarkoodu ishu qaban mayso qaarna maskaxdu ka bilaabmay dherarka ilaa kaadida ama lugta ayuu tagay dherar intuu ka marka muruqu waa shay halka iska yaal oo aan shaqayn karin ilaa askarigaasi yiraahdo lugta soo la marka muruqii yaa kalaabka kalaabida ayuu amarka siinayaa yaa markuu amarka siinayo kii kor u haya xagga haya dabci buu leeyahay si lugta loo soo laabo waa wax ugu simbalsan baa macnaheedu shay askartaani marka neuroniska ee maskaxda ku dhex jira meel xaafad baa xiran waxaa loo yaqaanaa waa centerka hadalka meel kale xaafad kala xiran iyadana waa centerka hadalka laakiin labadii center ee hadal midna wuu soo qabanayaa marka ay tiraahdo magaca ayuu fahmayaa magaca markuu fahmo magaca ayuu kii kale oranaya waxa lagu weydiiyey magaca markaas waxaan oranayaa Gaboos ma fahmaan ma amar ma bixin yaa marka taas waa qaybta aad ogtahay adigu qaybta aad ogtahay ee magaca waxa qabo waxa cun qaadada aqoon waa qaybta conscious ka tahay ficilkeed laakiin boqolaalo kun oo jeer waxa ka badan qaybtaadan adigu ogeyn ee raxmadda Ilaahay shaqada iyaku wata adigu waa socotaa wadadaa socotaa ما وحي كلتها مركز سعوني إن الله ذا لقيا قاد لقيا قاد قعيا قاد قربيا قاد مقعيس قاد يا ماي كمبيوتر بقى إلى هاي أسمى يي يا إن هذا دين إن هذا لغة إسكروفان إن هذا قرابي تقدر لكم كتشيدن إن هذا جاء محمد ها وضد اللومين إن كمبيوتر باشقيني أنا وح الله لو واحد كوك تاعي ولبا كمبيوتر كاس شقيني وح إلى هاي أسمى يي وح ليا ريفلكسس حداد وح خطر أو دريمه سوبي مايو كي درينكا لو تلاب يا عرق الله قد بو دريمه يا وبودي مركبة يسوى آن هذه آذان أوران مارتي بحل با درينت يا بحل كا أوران ميسي بحل با دريمه لو يهي سو سولا يا اوتوماتيكالي قيبتن او مسكحد اه ايا درينكا سي قاري بمايو مسكحد اد حكومتي إلا حد انا هدلا انا حكومي مرك انا حكومتي بقاري ماي اما الكسو كيسي اللقا سو laga soo laabay laga soo kiciyay gaariga aan wadnaba ka soo qabo gaariga aan wadno marka hore wuxuu kaaga baahan yahay dareen soo jeed soo jeed laakiin marka baratid anoo kula sheekeynayaan ayaan wadi karaa maaratay inaan waxyaalo khatar iska eegayo kaliya mooyaan laakiin ma wadi karaa gaariga jismigeena qaybaha soo dhanba ayaa wadaya marka qayb waxa weeye unug sel oo unu kale ku xirmaya seeba isku xirmaya seeba anteenadii soo qabaneysay iyo wayrkii dheeraa ay isku gudbinayaan macluumaadka ay rabaan inay qabtaan isku ma dhagana ee dhaxdooda Ilaahay wuxuu dhigay meel yar oo dhareer yar oo kiimika ah oo yaal markaasaa shaqooyinka jirkeena ka dhacaya oo dhan kiimikooyinka kala nooc ah haddaad qabanaysid waxaas kiimika hebel isticmaal marka kiimika hebel ba kii kale u gudbinaysa anteenadii kale orodo soo qaadima haddaad shaqo hebel rabtid kiimika hebel isticmaal oo tan dawooyinka aad aragteen maskaxda ka shaqeeya oo dhan badidood waxaa loo isticmaalaa bartaas barta maaragtay ay iskaga imaanayaan ayaa shaqadii aad rabtay aduguba ka fulin kartaa adoo iska dhigaya inaad leedahay ya qayb waa qaybta marka silsiladda nerva qaybna waxa weeye qaybta hormoonka qaybta hormoonku waa maxay jirkeena waxaa ka buuxa qanjiro dhala da'ah dhacan loo yaqaan hormoon dhacanadaasi gabadhu inay caano hesho wiilku inuu qaan gaaro inatu inay qaan gaarto hooyo inay caanaha naaska ay ka samayso waa kun shay tayroon malka hakalaayeen waa kun shaqo oo dhacaamo ku shaqeynayo dhiiga raaca iyagu aneerbaba ma raacayaan dhiiga raaca qaybtaasna aabaheed waa qayb maskaxda ka mid ah labada qayboodba jirka marka hadday tahay hormoniska iyo hadday tahay nerviskaba halkan baa laga xukumo marka muhiimaddu kani waa mishin weyn kaliya waa mishin sidaad u isticmaashid bacdamaa uu dhulka ka yimid isagu si gaarigii la waday gaari fiican kugu noqdo ama telefoonkii telefoon fiican kugu noqdo waa inaad ilaalisaa waxa dhibaya hadduu sigaar yahay hadduu jaad yahay hadduu wax kasta ahaadee wixii dhulka ka soo baxay waxna waa wax u faa'iido ah oo korinaya oo wanaajinaya waxna waa wax dhaawacaya jaadku wuxuu ku jiraa kuwa ugu waaweyn ee dhaawacaya maaragtay unugyadaas aan idiinsha sheegaya dhaawacay haddaad subaga iska bedisid haddaad sokorta iska bedisid haddaad milixda iska bedisid waxaasoo dhanna see u ku aafta garanayaan xididadii dhiigga u keeni lahaa askarigan qaaliga ah ayaa waxaa ku dhacaya xanuunkii subaga xanuunkii dhiigkarka xanuunkii malcaanka markaa dheecaankii saxdaha ay heli lahaayeen ee nafaqadii dhulka ay heli lahaayeen ma heli karaan markaa gabow baa dhaqso imaan kara xididkaa dilaaci karo ku dhex qarxi kara xididkaa xirmi kara waxaanad maqasheena wada vaalig iyo magciis suuxidda waxaan bacdamaa korontadaan idiin sheegay dhirrdhirrdhirr wada ordaysa malaayiintu yihiin haddii meel yar yar yar oo xataa aan la arkayn ay waayrka ka gaarto oo ay dab tirg tirg siiso halkii ay xukuntay hadduu gacan ahaa hadduu lug ahaa ayay korontadaasi qabsanaysaa marka qofka suuxad arkaysan ee ka leh waxa ka dhigaya dabki wayrku u soo gudbinaya dabku markuu wuxuu ahaa mid miisaaman oo de aqli ku socdo buu ahaa laakiin markan dhaawac ba keenay wuxuu siidayay maaratay shoga oo kare ayuu siidayay adoo taagan ayaa kaadu ka baxsan karta maxaa dhacay centerkii kaayda ayaa korontadii ka dhacday marka amarkii ba dhacay adigu sii laakiin amarkaagii damaankii aqliga ku shaqeynaya suuliga tag maahayna waa mid centerkii shaqada qabanayay ka dhacay hadalkaagaas ayaa anoo idinla hadlaya dhici kartaa inaan gagagagagaga dhaho maxaa dhacay gobkii centerka laga xukumaya hadalka ayaa shucaa ka dhacay marka maskaxdu waa xubin ka mid ah maadada dhulka ka mid ah abuuristeeda oo dhan jismigeennaanoo dhanna dhulku ka yimi dhegeystayaal habeen dambe ayaan qaybta labaad ee mawduucan idiinsoo gudbin doonaa insha allah guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysyada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي